يا مرحبا، غسل الجمعة واجب على الرجال وعلى النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، فكل حاجة واجبة على الرجال، الأصل أنها تكون كذلك واجبة على النساء.